إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. نبتدئ هذا الدرس بعد فترة الإجازة، نبتدئ بما وصلنا إليه في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله، وعنوان هذا الدرس السماع. وسيناقش الإمام الشاطبي مسألة السماع عند الصحابة رضوان الله عليهم، ثم يناقشها بعد ذلك عند من تبعهم بإحسان، ثم يذكر ما طرأ على مسألة السماع من الابتداع والأهواء. وإذا سأل أحدكم ما السماع، فالسماع المقصود به ما يسمعه الإنسان وما يواظب على سماعه، الأمر الذي يغلب عليه. ومعلوم أن المؤمن الصادق مع ربه الذي يغلب عليه في السماع ويواظب عليه هو سماع القرآن وسماع الذكر، وهذا يدخل فيه السماع الواجب والسماع المندوب إليه. فالواجب ما يسمعه مما يتعلم منه دينه، والمندوب ما يلحق بذلك مما يريد به الأجر والثواب والقربى إلى الله سبحانه وتعالى. وهناك نوع من السماع هو السماع المباح، كأن يسمع من الشعر أحسنه، وهو شعر الحكمة، وما يتعلق بذلك من السماعات المباحة. ولعله بهذه الأمثلة يظهر لكم معنى لفظ أو مصطلح السماع، وهو إن كان مصطلحا حادثا عند بعض الطوائف كالمتصوفة وغيرهم، لكن معناه المعتبر هو ما سبقت الإشارة إليه. ومن المعلوم أن الإنسان يتأثر شأنه، قلبه وعقله، بما يسمع وبما يرى، فإلى عقله وقلبه مداخل كثيرة، من أهمها ما يسمعه. فإن سمع خيرا وعلما وذكرا تأثر به وانتفع به، وإن سمع شعرا فيه حكمة، شعرا حسنا، تأثر به وانتفع به. فهذا هو السماع الواجب أو السماع المندوب أو المباح على ما سبقت الإشارة إليه. ثم بعد ذلك طرأ على هذا النوع من الاستفادة التي طريقها السماع وتتعلق بأمور تعبدية وبأمور غير تعبدية. فمن الأمور التعبدية ما يتعلق بسماع القرآن، فإن سماع القرآن عبادة، وكذلك الذكر فإن سماعه عبادة وقربة إلى الله، وكذلك سماع العلم عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. وهناك ما لا يدخل في معنى التعبد، مثل سماع الشعر والحكمة وما يستأنس الإنسان به من الأمور المباحة، فإنه يسمعه وينتفع به وإن لم يكن عبادة، إن لم يكن فيها معنى التعبد، وإن كانت تدخل تحت أحكام الشريعة بحيث أنه إذا سمع أمرا مباحا كان مأجورا، ويعينه بذلك على الطاعة. هذا ما يتعلق بما يمكن أن يسمى السماع. وكما تلاحظون أن المسلم محتاج إليه سواء ما كان منه واجبا أو مندوبا أو مباحا. ويقابل هذا السماع السماع المحرم، مثل سماع الغناء المحرم، مثل سماع الشعر الفاسد. هذا سماع بمعنى أن الأذن تسمعه والقلب يتأثر به، لكنه يدخل على الإنسان الفساد، كما ورد كما هو معلوم في الآثار والأحاديث التي تنهى عن الغناء، وهو سماع الفساق والفجار الذين يتلهون به ويسمعون ما حرم الله ما نهى الله عنه، كما ورد في الأحاديث الصحيحة في الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: تستحل أمتي، أي تتخذ حلالا بعد أن كان حراما عليها، يستحل أقوام من أمتي الحرى والحريرة والمعازف. فالمعازف هي الآلات التي تستخدم في الغناء، ولذلك ورد في كلام السلف أن الغناء ينبت النفاق في القلب، يشوش على العقل ويشوش على القلب ويدخل عليه المفسدة ويلهيه عن الطاعة. هذه صورة من صور السماع المنهي عنه. وكما تلاحظون أن الشريعة قسمت السماع إلى نوعين، منه ما هو مباح، منه ما هو مطلوب سواء كان واجبا أو مندوبا أو مباحا، ومنه ما هو محرم. والنوع الأول ظاهر أنه يفيد الإنسان وأنه ينتفع به في عقله وقلبه وشأنه كله، سواء أكان من الذكر كالقرآن أو العلم، أو ما كان من السماع المباح الذي ينشطه على الطاعة. والنوع الثاني حرم وهو سماع الغناء وما أشبهه، لأنه يبعده عن الطاعة ويصرف جهده ووقته فيما لا فائدة فيه، بل فيما يعود عليه بالضرر. لعل هذه الأمثلة توضح مقصود المصنف هنا من دراسته لمسألة السماع. سماع القرآن كما سيأتي معكم يورث في القلب الخشية والوجل، ويورث على النفس السكون والطمأنينة. سماع الغناء وهو مزامير الشيطان يورث على الإنسان الخبل والطيش والطرب، كما يورث عليه بعض الحركات المفتعلة كما هو مشاهد في أرباب الغناء. فهذان أثران، أثر حسن للذكر والسماع المباح، وأثر سيء على القلب والجسد ظاهرا وهو السماع المحرم. مسألة السماع تطورت عند بعض الطوائف حتى أدخلوا عليه ما لم يكن الناس يعرفونه من قبل. فإذا سألك إنسان فقال: هل تتصور أن السماع يتعلق بالعبادات؟ فسيكون جوابك منقسما إلى قسمين، تقول: نعم، إذا كان السماع المطلوب كسماع الذكر فيتعلق بالعبادة لأنه تعبدي، وكذلك إذا كان من السماع المباح كالشعر الحسن فتقول: وإن لم يكن عبادة لكن يقوي على العبادة فهو من اللهو المباح. لكن إذا كان من السماع المحرم الذي هو الغناء فسيكون جوابك أنه لا تعلق له بالعبادة بل يفسدها، بل إنه يفسدها ولا يتصور أن يكون عبادة، لأن العبادة توقيفية وتأتي من الشارع، ولا يشرع الله عز وجل لعباده إلا ما يصلحهم. لكن طرأ عند بعض الطوائف كما سنورد لكم كلام المصنف هنا، طرأ عند بعضهم أنهم خلطوا السماع الأول وهو سماع الذكر، خلطوه وسماع القرآن خلطوه بسماع الغناء، وأدخلوا الثاني وهو سماع الغناء في العبادة، ودخل معه التأثر على سلوكهم وأحوالهم. فلما أدخلوا سماع الشعر وتوسعوا فيه، ثم أدخلوا على الشعر الآلات والغناء وتوسعوا فيه، فإنه ظهر أثر ذلك عليهم، فدخل عندهم كما سيأتي معكم عند المتصوفة، دخل مع هذا السماع الرقص والشطح والدوران، هذه مصطلحات سيذكرها المصنف. لكن على أي شيء تدل؟ تدل على أنهم دخل عليهم بسبب ذلك حركات جسدية ظاهرة، كما يدخل كما تدخل هذه الحركات على أصحاب اللهو والغناء. الإنسان الذي يحترف الغناء أو يستمعه كثيرا ماذا يصنع؟ تدخل عليه حركات جسدية ظاهرة. فهؤلاء لما أدخلوا الغناء على عباداتهم ظهرت عليهم حركات يسميها العلماء أو سموها هم وذكرها العلماء عنهم: الدوران، الشطح، الرقص، الصياح. ومن هنا ستدرك كلام المصنف الفرق بين الأثر الذي ينبني على السماع الشرعي وبين الأثر الذي ينبني على السماع المحرم. سيورد المصنف هنا حكايات كثيرة، هذه بالنسبة للمنهج العلمي لا نطيل الوقوف عندها لأنها مجرد حكايات، أولا لا سند لها، فما كان من الحكايات موافقا للكتاب والسنة فمقبول، وما كان مخالفا لها فغير مقبول، والمصنف سينبه على هذا. لكن هذا المنهج يلزمنا نحن كما يلزم المصنف رحمه الله، كما يلزم الإنس طالب العلم في أي حال، وهذا منهج فيما يتعلق بالحكايات المنقولة سواء عن الفضلاء المشهورين أو عن غيرهم، فينظر فيه بحسب موافقة ذلك للنص. فما نبه المصنف عليه مما احتاج إلى تنبيه فحسن، وما لم ينبه عليه فأنت تطبق عليه المنهج العلمي الصحيح، وهي أن الحكايات لا تؤخذ منها أدلة شرعية كما هو معلوم، وإنما الأحكام تؤخذ من الأدلة الشرعية، والحكايات ينظر فيها بحسب ما فيها من المعاني، فإن كان المعنى حسنا فهي حسنة، وإن لم يكن حسنا فهو مردود بمقتضى النصوص الشرعية. لعل في هذه المقدمة أو لعل هذه المقدمة تكفيني عن متابعة هذه النصوص التي سيذكرها المصنف، لأن بعضها مكرر ونحتاج أن نقرأها قراءة حتى نستكملها، وفيها فوائد، منها تعريف الوجل، تعريف الوجد، تعريف الطرب، فهذه فوائد في التعريفات. لكن جملة الموضوع كما أسلفت هو الفرق بين السماع المشروع والسماع الممنوع، ويترتب على هذا أمور تربوية مهمة سيذكرها وذكرها العلماء من قبله، وهي أن مسألة السماع هذه تحتاج إلى ضابط شرعي كما ترون أنتم. فأضرب لكم مثال لأهمية هذا الموضوع يتصل بالواقع سواء عند بعض الفرق أو حتى في واقع الدعوة الإسلامية. فمثلا لو أن شابا يكثر من السماع من الأناشيد وقد لا يكون فيها إلا كلاما حسنا، لكن لو ولع بها وأحبها حبا جما بحيث يسمعها في أكثر وقت، هل تظن أن هذا الطالب سيهتم بالعلم؟ هل ستظن أن هذا الطالب سيفرق قلبه لحفظ القرآن؟ هل ستظن أنه يستطيع أن يتأمل مسائل العلم ويحفظها ويتابع في ذلك؟ وهذا دليل على أن الإنسان إذا غلب عليه شيء فإنه قد يشغله عن أشياء كثيرة مهمة. ومن هنا تلاحظون أن السماع المشروع أصله سماع الذكر، ومنه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب. وإذا جئت عند سماع الشعر فإنه قليل. لماذا؟ لماذا؟ حتى لا يشغل المكلف عما ينفعه. وإن كان الشعر الحسن لا شيء فيه، الشعر الحسن حسن، لكن لو ظل الإنسان يسمع شعرا طول وقته متى يتعلم؟ متى يسمع الذكر؟ متى ينتفع بالعلم؟ ومن هنا مسألة السماع دخلت على المربين ودخلت على الطوائف بسبب ذلك. فمنهم من ضبطها بأحكام الشرع، ومنهم من توسع فيها. فأول ما توسع في أي شيء؟ في المباح. ثم انتقل بعد التوسع إلى المباح إلى أي شيء؟ إلى المحرم. الإنسان إذا توسع في المباحات ينتقل إلى أي شيء؟ إلى المحرم. وكذلك الإنسان قد يتوسع مثلا في سماع الأناشيد والشعر، وإن لم ينتقل إلى المحرم لكنه يفوته علما، ويفوته سماع الذكر وحفظ الذكر وحفظ العلم، فما بالك إذا انتقل به إلى المحرم. ومن هنا هذا البحث سيكثر الشاطبي الكلام فيه، ونحاول ما استطعنا أن نأتي عليه كله إن أمكن الآن إن شاء الله، حتى نستطيع أن ننتقل إلى الباب الذي بعده. يقرأ بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومثله ما استدل به بعض الناس من قوله تعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. ذكره بعض المفسرين، وذلك أنه لما ألقى الله الإيمان في قلوبهم حضروا عند ملكهم ديقانوس الكافر، فتحركت فأرة أو هرة، خاف لأجلها الملك فنظر الفتية بعضهم إلى بعض، ولم يتمالكوا أن قاموا مصرحين بالتوحيد، معلنين بالدليل والبرهان، منكرين على الملك نحلة الكفر، باذلين أنفسهم في ذات الله، فأوعدهم ثم أخلفهم، فتواعدوا الخروج إلى الغار إلى أن كان منهم ما حكى الله تعالى في كتابه، فليس في ذلك صعق ولا صياح ولا شطح ولا تغاش مستعمل ولا شيء من ذلك، وهو شأن فقراؤنا اليوم. نورك الله فيك. بعدت الميكروفون عنك شوية. هذه الآية يريد يناقش من استدل بها على السماع المحرم. صفات السماع المحرم أنه قد يسمع ذكرا، سماع الذكر حسن، وقد يسمع شعرا حسنا، وسماع الشعر الحسن حسن، لكن قد يضم معه صعق وصياح وشطح، هذا منهي عنه، هذا لا تعلق له بالعبادة. ولذلك يقول الفقراء المتصوفة يجتمعون مثلا على الذكر ثم يتمايلون يميلا وشمالا ويصعقون ويشطحون، يقول هذا لم يكن معروفا ولا تعلق له بالعبادة، بل هو منهي عنه. يناقش الدليل الذي ذكروه. عادة الإنسان إذا كان عنده بدعة يحاول أن يأتي عليها بدليل، فاستدلوا بقول الله تعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. الشاطبي يقول: رجعنا إلى كلام المفسرين فلم نجد شيئا من ذلك، لكن هم أخذوها من قالوا إذ قاموا، فهم إذا وردوا للذكر قاموا، وإذا قاموا تحركوا ودخل عليهم الشطح والصياح وغيره والرقص، لكن الدليل لا يدل لهم على ذلك. وأشار الشاطبي هنا رحمه الله أن كلام المفسرين أن هؤلاء في فتية من أهل الكهف، فتية أهل الكهف الذين أنكروا على ملكهم دقيانوس فأقاموا الحق عليه وصرحوا بالتوحيد ودعوه إليه. فهذه الآية لا متعلق لهم فيها. إيه نعم. وخرج سعيد بن منصور في تفسيره عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال: قلت لجدتي أسماء: كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأوا القرآن؟ قالت: كانوا كما نعتهم الله تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. قلت: إنا ناسا هاهنا إذا سمعوا ذلك تأخذهم عليه غشية. فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أي نعم، هذا الذي ذكره عن عروة عن جدته أسماء رضي الله عنها يحدد معنى السماع. الإنسان إذا سمع القرآن يتأثر به، لكن إلى أي حد يتأثر؟ إلى أي حد يصل هذا التأثر؟ هذا حده كما مضى معكم في الآيات: الله نزل أحسن الكتاب أحسن الحديث كتابا متشابها تقشعر منه جلود الذين آمنوا. فهذا الأثر يظهر على الإنسان، وقد يصحبه بكاء، يصحبه وجل. هذا الحد الذي كان يعرفه الصحابة، وهذا هو السماع المشروع. سماع القرآن على هذا الوجه هو السماع المشروع. سئلت أسماء قالت: إن قوما إذا سمعوا القرآن تأخذهم غشية. وسيرد أيضا أخبار يذكرها المصنف أنه قد يصعق مثلا، أو قد يتمايل، أو قد يسقط. هذا لم يكن يعرفه الناس، وفيه تكلف وهو مذموم. ولهذا قالت أسماء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي من مثل هذه، من مثل هذه الأفعال. نعم. وخرج أبو عبيد من أحاديث أبي حازم قال: مر ابن عمر برجل من أهل العراق ساقطا والناس حوله، فقال: ما هذا؟ فقالوا: إذا قرئ عليه القرآن أو سمع الله يذكر خر من خشية الله. أو سمع الله يذكر خر من خشية الله. قال ابن عمر: والله إنا لنخشى الله ولا نسقط. وهذا إنكار. يعني هذا إنكار من ابن عمر، يعني المعروف من الصحابة السماع المشروع، يسمعون القرآن ويتأثرون به ويبكون ويخشون الله عز وجل، لكن ما كانوا يتساقطون. لكن لاحظ أول الدخول، أول ما يدخل على الإنسان يوسوس له الشيطان، الغشية والسقوط، ثم بعد ذلك تأتي الأمور الأخرى الذي سيذكرها المصنف. لأن الإنسان إذا دخل في التكلف يدخل في الابتداع، ثم بعد ذلك يزيد أشياء من عنده كما سيأتي: الدوران، الرقص، الشطح، لاحظ الآن، الغشيان، السقوط، وبعدين يأتي الدوران، التأثر، ويمكن يأتي ضرب الوجوه مثلا، ضرب الوجيه، وتأتي أشياء معينة كلها تدخل على الإنسان بسبب تركه العلم الشرعي. فهذا إنكار من أسماء وإنكار من ابن عمر لمثل هذه الحالات، وظاهر أنها حالات متقدمة، يعني جاءت مبكرة بسبب ما دخل على الناس من الزهد وقلة العلم. نعم. وقيل لعائشة رضي الله عنها: إن قوما إذا سمعوا القرآن يغشى عليهم. فقالت: إن القرآن أكرم من أن تنزف عنه عقول الرجال، ولكنه كما قال الله تعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. لاحظوا، هذا من فقه الصحابة رضي الله عليهم، هذا من فقه عائشة رضي الله عنها. الذي في الآية الآن الحديث عن مرحلتين: المرحلة الأولى سماع القرآن والتأثر به، حالة اقشعرار الجلود وخشية الله، هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية والمرحلة الثانية ما هي؟ تلين القلوب، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى، يزدادون إيمانا وتلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. لكن عند أولئك إيش يصير المعنى عندهم للآية؟ تقشعر جلودهم منه ثم يسقطون ويغشى عليه. لا، هذا ليس في الآية وليس أمرا طبيعيا، حتى وإن غلب على الإنسان لكن ليس أمرا طبيعيا، وينبغي له أن يعالج نفسه من يقع في ذلك، هذا أمر غير طبيعي. ولذلك أنكرته عائشة، وانظر دليلها في الإنكار، استدلت بالآية ثم استدلت أيضا بمعنى آخر يدل على فقهها رضي الله عنها. قالت: إن القرآن أكرم من أن تنزف عنه عقول الرجال، يعني إن القرآن كرمه الله وجعل الله عز وجل لكلامه منزلة عظيمة، فلم يجعله الله عز وجل بحيث تنزف عنه، أي تذهب فيه عقول الرجال، بحيث أنه يذهب عقله فما يفهم شيء. فما الفائدة إذن؟ ما الفائدة؟ المقصود من سماع القرآن ما هو؟ الانتفاع والفهم والخشية والعمل، وأن يلين جلد المؤمن للقرآن وتلين جوارحه للعمل به، أليس هذه الفائدة؟ فإذا ضيع هذه الفائدة فما فائدة سماع القرآن؟ فلاحظ عبارته هنا: إن القرآن أكرم من أن تنزف عنه عقول الرجال. اقرأ بارك الله فيك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن القوم يقرأ عليهم القرآن فيصعقون، فقال: ذلك فعل الخوارج. لجهلهم، جهلهم. وهذا يقع فيه المتعبدة، يعني يظن أن حالة الصعقة هذه حالة متقدمة في الإيمان. لاحظ كيف تدخل عليه الشبهة، يظن أن هذه الحالة متقدمة في الإيمان فيطلبها. لاحظ، فإذا طلبها زينها الشيطان له، فهو يطلبها بجهله، لأن الإنسان أصلا التخشع الزائد هذا ما يجوز له أن يطلبه. ليش؟ لماذا؟ التخشع الزائد هذا وإظهار الخشوع وأنه يخاف عند سماع القرآن، هذا لا يجوز له أن يطلبه بنفسه. لماذا؟ لأنه تكلف، تكلف مصطنع، لا يجوز له أن يصنع ذلك. فإذا طلبه بنفسه جاء الشيطان فقال له: هذا حسن، فأكثر منه، فيكثر من التكلف، فتأتيه مثل هذه الحالات المتكلفة المصطنعة، وقد لا تكون مصطنعة لكنها بسبب جهله وما دخل عليه من الوهم في التعبد، لكن ليس بمشروع. ولذلك قال هنا أنه سئل مالك عن القوم يقرأ عليهم القرآن فيصعقون، فقال: ذلك فعل الخوارج، جهلة بالأحكام الشرعية وجهلة بالنصوص الشرعية، فيظنون أن ذلك يصلح أن يتعبد الله به، فيتعبدون الله بذلك فينساقون إلى أمور وهم لا يشعرون، فيقعون في مثل هذا الذي لم يكن معروفا عند الناس. وكما سبق من كلام أسماء وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم. نعم. وخرج أبو نعيم على جابر بن عبد الله أن الزبير رضي الله تعالى عنه قال: أن ابن الزبير، أن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه قال: جئت أبي فقال: أين كنت؟ فقلت: وجدت أقواما يذكرون الله، فيرعد أحدهم حتى يغشى عليه من خشية الله، فيرعد أحدهم حتى يغشى عليه من خشية الله، فقعدت معهم، فقال: لا تقعد بعدها. فرآني كأنه لم يأخذ ذلك فيه، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن، ورأيت أبا بكر وعمر يتلون القرآن، يتلوان القرآن، فلا يصيبهم هذا. أفتراهم أخشع لله من أبي بكر وعمر؟ فرأيت ذلك كذلك فتركتهم. وهذا بأن ذلك، بارك الله فيك، هذا لما ذكر له الدليل تنبه، وإلا من قبل يقول: فرآني كأني لم يأخذ ذلك فيه، يعني نصحه قال: لا تقعد مع هؤلاء، يعني هؤلاء جهلة وإن تعبدوا بمثل هذا لكن جهال، فقال: لا تقعد معهم حتى لا يغرونك، حتى لا يدخلوا عليك شيئا خلاف السنة، لا تقعد معهم. يقول: فرآني كأني لم يأخذ ذلك فيه، يعني ما اقتنعت. فذكره بدليل فقال: أرأيت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أليس هو يخشى الله؟ قال: نعم. وأبو بكر وعمر كانوا يتلون القرآن، هل كانوا يصيبهم مثل هذا؟ قال: لا. فتنبه، يقول: فتركتهم. أي نعم. وهذا بأن ذلك كله تعمل وتكلف لا يرضى به أهل الدين. وسئل محمد بن سيرين عن الرجل يقرأ عنده فيصعق، فقال: ميعاد ما بيننا وبينه أن يجلس على حائط ثم يقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره، فإن وقع فهو كما قال. لاحظ هذا في وقت مالك بن عمر، وأيضا في وقت بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وهذه بدايته. ثم بعد ذلك قد يتطور الأمر عندهم، يتطور، لأن هناك من كان يصنعه تعبدا وتكلفا، وهناك من يحاول يحسب أن هذه عبادة صحيحة، فيحاول ماذا؟ فيحاول يقلد فيها، فيكثر الاصطناع، يكثر تتابع الناس على مثل هذه البدع. فلما سئل محمد بن سيرين عن رجل قيل له أنه يقرأ عنده القرآن فيصعق، يعني يصعق يعني يغشى عليه، يغمى، هذا معنى يصعق، يعني يسقط ثم يغمى عليه، فقال ائتوا به على حائط، يعني وضعوا على جدار، مثلا جدار مرتفع متر مترين ثلاثة، بحيث إذا سقط تنكسر يده أو ينكسر رأسه أو تصيبه مصيبة. فقال ضعوه على حائط ثم اقرأوا عليه القرآن من أوله إلى آخره، فإن وقع فهو كما قال. يعني يقصد هؤلاء المتكلفون، يعني هذا الغشيان الذي يأخذهم والإغماء والصعق تكلف منهم، هم يستدعونه، يعني لو أرادوا أن يتركوه تركوه. لاحظ هذا، هذا المعنى، هذا المعنى اللطيف في كلام ابن سيرين، يعني لو أرادوا أن يتركوه تركوه، بدليل ضعوا على حائط، إذا أراد يترك هذا يتركه، فهو الذي يستدعيه ويطلبه. لاحظ وش الدليل أنه يستدعيه ولا ما يستدعيه؟ يعني يتكلف ويطلبه ويحاول أمام الناس أنه يصنع كذا وكذا، يتكلف فيه. ما الدليل؟ الدليل قل ضعوا على حائط، فإن كان يغلب عليه فعلا فسيسقط، وإن كان هو الذي سيستدعيه فيترك استدعاء مثل هذه الحالة ويثبت على الحائط فلا يسقط. نعم. وهذا الكلام حسن في المحق، وهذا الكلام حسن في المحق والمبطل، لأنه إنما كان عند الخوارج نوعا من القحة في النفوس المائلة عن الصواب. القحة الكسر. إنما كان عند الخوارج نوعا من القحة في النفوس المائلة عن الصواب، وقد تغالط النفس فيه فتظنه انفعالا صحيحا وليس كذلك. هذا هو أساس المشكلة، ولذلك ينبغي المتعبد أن يأخذ نفسه بالنصوص الشرعية، قد يرد عليه أمر يظنه صوابا، فالمحك ما هو والدليل ما هو؟ أن يراجع النصوص الشرعية، فإن قبلته قبل ذلك الأمر، وإن لم تقبله يتركه، وإن هوته نفسه وإن رغبت فيه نفسه وإن ظن أنه نوعا من العبادة. فهذا هو السبب، يقول فتظنه انفعالا صحيحا وهو ليس كذلك، وإنما شيء يدخل على النفس، وما أكثر ما يدخل على النفوس، وما أكثر ما يدخل على النفوس. نعم. والدليل عليه أنه لم يظهر على أحد من الصحابة لا هو ولا ما يشبهه، فإن مبنأهم كان على الحق، فلم يكونوا يستعملون في دين الله هذه اللعب القبيحة المسقطة للأدب والمروءة. وهذا أيضا ملمح جيد عند الشاطبي رحمه الله، الصحابة أهل علم وأدب وجهاد وفضل وإمامة وقيادة، ما يجلسوا في المجالس يعملون بمثل هذا. فلاحظ عبارته هذا، لاحظ هذه العبارة، وهو يقول أن الصحابة يعني مبناهم على الحق، يعني أمة كانت تقوم بالعلم والجهاد والتعليم والدعوة والقيام بالحق، رجال ما تنزف عقولهم عند سماع القرآن، يبكون ويخشون الله عز وجل ويقومون بالليل ويتعبدون، وهم أهل التقوى والخشية والعلم والإنابة، ويقومون بالحق وينصرون الدين، لكن ما يمارسون ويعملون هذه مثل هذه اللعب القبيحة كما يسميها المصنف المسقطة للأدب والمروءة. أي نعم. نعم، قد لا ينكر اتفاق الغشي ونحوه أو الموت لمن سمع الموعظة بحق فضعف عن مصابرة الرقة الحاصلة بسببها، فجعل ابن سيرين ذلك الضابط ميزانا للمحق والمبطل، وهو ظاهر، فإن القحة لا تبقى مع خوف السقوط من الحائط، وقد اتفق من ذلك بعض النوادر وظهر فيه عذر التواجد. فحكي عن أبي وائل قال خرجنا مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومعنا الربيع بن خيثمة، فمررنا على حداد، فقام عبد الله ينظر إلى حديدة في النار، فنظر الربيع إليها فتمايل ليسقط، ثم إن عبد الله مضى كما هو حتى أتيت. ثم إن عبد الله. نعم. ثم إن عبد الله مضى كما هو حتى أتينا على شاطئ الفرات. على شاطئ الفرات. على شاطئ الفرات على أتون. على أتون، فلما رآه عبد الله والنار تلتهب. يعني أتون تنور. تنور. نعم. فلما رآه عبد الله والنار تلتهب في جوفه قرأ هذه الآية: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، إلى قوله تعالى دعوا هنالك ثبورا. دعوا هنالك ثبورا. فصعق الربيع يعني غشي عليه، فاحتملناه فأتينا به أهله. قال فأتينا به أهله. قال فصعق الربيع. نعم. فاحتملناه فأتينا به أهله قال ورابطه عبد الله إلى الظهر ورابطه عبد الله إلى الظهر فلم يفق فرابطه إلى المغرب فأفاق ورجع عبد الله إلى أهله. فهذه حالات طرأت لواحد من أفاضل التابعين بمحضر صحابي ولم ينكر عليه لعلمه أن ذلك خارج عن طاقته فصار بتلك الموعظة الحسنة كالمغمى عليه فلا حرج إذن. نعم هذا استثناء عند المصنف يقول أنه قد يرد على الإنسان في بعض الأحيان حالة من مثل هذه الحالات فيشتد عليه الخوف فيتأثر مثل هذا التأثر، لكن جعل لذلك قيودا وحكمه حينئذ حكم المغمى عليه فقال فلا حرج إذن. لكن متى؟ إذا خرج ذلك عن طاقته، إذا خرج عن ذلك عن طاقته. كيف نعرف ذلك؟ ما الضابط فيه؟ نرجع أولا للضوابط الذي ذكرها المصنف أن هذا مما لا ينبغي، يعني هذا السقوط بالنسبة له هو نوع من الضعف، لاحظ نوع من الضعف، ما هي حالة صحة، يعني حالة الإغماء، بحيث أنه تصور أن هذا كل ما جاء في مجلس سمع شيئا من الموعظة بكى وغمى عليه، ماذا يقول الناس عنه؟ على حالة صحة ولا حالة غير طبيعية؟ لحالة غير طبيعية. فلذلك هذه الحالة المذكورة هنا كما ذكرها وإن كان لم يذكر لها سندا كاملا، لكنها حالة لو كررها هذا الرجل لم تقبل منه. لو كررها كل ما جاء في مجلس أخذه غشيان أو أخذه إغماء أو أخذه كذا لم تقبل منه، يعرف الناس أن هذا له وضع خاص، له وضع خاص. ولذلك قال هنا خارج عن طاقته، وطاقة المكلف التي خلقها الله لن تكون أعلى من طاقة الصحابة. فالصحابة رضوان الله عليهم طاقتهم يسمعون القرآن يتأثرون به يبكون يخافون يقومون بالليل يخشعون يشتد عليهم البكاء، ومع ذلك فحالتهم العامة حالة إيش؟ حالة عادية مثل عموم المكلفين. هذه حالة قوة، هذه حالة قوة، وهي المقصود من إقامة الحق والهدى. ولذلك هذه الحالة لو أنها كثرت في هذا الشخص ينكر عليه عبد الله بن مسعود، لكن لما كانت واحدة وكانت بهذا القيد الذي ذكره المصنف لم ينكر عليه، مع أنه في الأولى كاد أن ينكر عليه لما تمايل ليسقط. نعم. وتبقى هذه الحكايات أيضا مقيدة بالضوابط السابقة، لأن كما قالت عائشة رضي الله عنها إن القرآن أكرم من أن تنزف عنه عقول الرجال، وكل شيء بحسبه والله المستعان. نعم. وحكي أن شابا كان يصحب الجنيد رضي الله عنه وهو إمام الصوفية إذ ذاك، فكان الشاب إذا سمع شيئا من الذكر يزعق، فقال له الجنيد يوما إن فعلت ذلك مرة أخرى لم تصحبني. فكان إذا سمع شيئا يتغير ويضبط نفسه حتى كان يقطر العرق منه بكل شعرة من بدنه قطرة. فيوم من الأيام صاح صيحة تلفت نفسه فهذا الشاب قد ظهر فيه مصداق ما قاله السلف، لأنه لو كانت صيحته الأولى غلبته لم يقدر على ضبط نفسه وإن كان بشدة، كما لم يقدر على ضبط نفسه الربيع بن خيثمة وعليه أدبه الشيخ حين أنكر عليه ووعده بالفرقة، إذ فهم منه أن وعده بالفرقة حين أنكر عليه ووعده بالفرقة إذ فهم منه أن تلك الزعقة من بقايا رعونة النفس. فلما خرج الأمر عن كسبه بدليل موته كانت صيحته عفوا لا حرج عليه فيها إن شاء الله. نعم أكمل. بخلاف هؤلاء القوم الذين لم يشموا من أوصاف الفضلاء رائحة فأخذوا بالتشبه بهم، فأبرز لهم هواهم التشبه بالخوارج وبآليتهم وقفوا عند ويا ليتهم ويا ليتهم وباليتهم ويا ليتهم. نعم في غلط. اي صحيح ويا ليتهم ويا ليت ويا ليتهم وقفوا عند هذا الحد ممسوح المذموم. ويا ليتهم وقفوا عند هذا الحد المذموم ولكن زادوا على ذلك الرقص والزم والزفن والزفن والدوران. عندنا بالميم صحيح صحيح ولكنهم زادوا على ذلك الرقص والزفن والدوران والضرب على الصدور. ولكن زادوا على ذلك الرقص والزفر والدوران والضرب على الصدور وبعضهم يضرب على رأسه وما أشبه ذلك من العمل المضحك للحمقى لكونه من أعمال الصبيان والمجانين المبكي للعقلاء رحمة لهم إذ لم يتخذوا مثل هذا طريقا إلى الله وتشبها بالصالحين. نعم هذا ليس طريقا من طرق العبادة وليس أيضا تشبها بالصالحين وبالصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم بل هو مما أحدثه الناس في الآثار التي يجدونها من السماع. ونعود مرة أخرى إلى ما ذكرته في أول هذا الدرس السماع المشروع له مقاصد سماع الذكر وكما صرح بذلك في القرآن كما سبق يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وتلين جوارحهم لطاعة الله وأحسن مثال على ذلك مثال الصحابة رضوان الله عليهم ثم بعد ذلك أمة عاملة تدعو إلى الله وتنصر الحق وتقيمه وهم بشر يقيمون الأحكام في حالات عادية طبيعية. هذه الحالات المذكورة ليست حالات طبيعية ولا عادية ولذلك ما زالت تتطور كما ذكر المصنف قال حتى زادوا في ذلك الرقص والزفن والدوران والضرب على الصدور فصار هذا إيش؟ فصار عبادة. أولا غشيان إغماء اضطراب تمايل سقوط رقص دوران ضرب على الصدور هذا لا دخلوا بالعبادة لكن ما الذي أدخلوا عليهم؟ أدخلوا عليهم الشيطان وهم يظنون أنهم متعبدون وهذا سببه ترك العلم وترك السنة. مثل الآن بعض الطوائف في يوم عاشوراء ماذا يصنعون إذا اجتمعوا الشيعة ماذا يصنعون يوم عاشوراء ماذا يصنعون يضحكون العالم كله عليهم يضربون وجوههم وأبدانهم وأبشارهم ورؤوسهم وإذا انتهوا من الضرب مالوا على الخناجر فضربوا أنفسهم يزعمون أنهم ماذا يتعبدون الله وإلا لا. أرأيت كيف يلعب الشيطان بهم؟ الشيطان كما يلعب بأصحاب الفسوق والفجور وكما يلعب بالكفار كذلك يلعب بالمتعبدة الجهال إذا لم يعملوا بيش بالسنة ويستقيموا على أصول الشرع يتلعب بهم يعني كل واحد يتلعب به وهو في مكانه يعني يتلعب بالفاسق والفجور الفساق والفجور يتلعب بهم بالغناء والرقص واللعب المحرم والكفار يتلعب بهم فيما هو أشد من ذلك ويتلعب بالمشركين والمتعبدين الجهال يتلعب بهم بماذا؟ لأن إذا قال قم من عبادتك هذه ما يقوم فيتلعب به وهو على عبادته فيدخل عليه في عبادته أمرا عجيبا. أحد الناس يقول كنت في الحج يقول فوجدت خيمة فيها حركات كثيرة واضطراب فمررت بهم فسلمت عليهم فوجدتهم يرقصون جالسين على ركبهم جالسين على الركب قيام على ركبهم يعني نصف قائم يصفق بشدة ضرب بالرؤوس يمين شمال يمين شمال. طبعا هو ما يعني يسمع عن هذا لكن قال ما علاقة هذا بالعبادة فسلم عليهم مرة أخرى فلم يستجيبوا له في شغل وفي واحد يعرض عليهم أناشيد هذا السماع شوف هذا هو السماع السماع يتصورون أنه يأتي لهم بيش برقة في النفس ووجد يدخل عليهم شيء في نفوسهم فيجدون ما يفرحهم يظنوا عبادة مسكين يظنونه عبادة. الآن واحد يغني مثلا إيش يصنع تجده مشغول بغناه ولا لا مشغول بالغناء بحيث لو أخذت منه آلته التي يغني بها يقاتلك، لأنه لما غنى يبدأ يرقص ويشتغل بالغناء ويشعر بحالة نشوة وطرب، فلا يريد أحد يشغله عن هذا. هؤلاء في حالة نشوة وطرب لكن تعبدي، يقول يصفقون بشدة ويتمايلون بشدة ويحدثون أصوات مزعجة قوية اللي يسميها المصنف الآن الصياح، الدوران، الحركة، ويسمعون أبياتا من الشعر. يقول فسلمت مرة ثانية فلم يستجيبوا لي، فوقفت بباب الخيمة فسلمت مرة ثالثة فالتفت لي أحدهم فسلم علي ثم انصرف عني إلى ما يصنع أصحابه، لم يلتفتوا علي. فسلمت مرة رابعة وحدثتهم فوقف هذا الذي سلم علي مرة المرة الأولى، وقف والتفت إلى شيخ عندهم فقال، يعني الرجل بالباب، يقول والشيخ الذي يملي عليهم القصائد مشغول عني. فلما قاله الرجل بالباب كأنه يقول له الرجل بالباب، وقفوا كلهم. قال ماذا تريد؟ قال أريد أن أسلم عليك. قالوا عليك السلام. فاستحيوا قالوا تفضل. قال فدخلت فقلت ما أحوالكم ومن أي البلاد أنتم؟ قالوا من كذا وكذا، جاي من بعض بلاد روسيا. ما أحوالكم؟ لعلكم استأنستم، لعلكم إن شاء الله ما وجدتم مشقة في الحج، ما تعبتم. يقول فأنستهم بالحديث، فلما أنستهم بالحديث استأنسوا معي بالحديث، فسكتوا وسكتوا وتركوا ما هم فيه. ثم يقول سألتهم قلت ما هذا الذي تصنعون؟ قالوا نعبد الله. قال عبادة الله في الكتاب والسنة، أين هذا في الكتاب والسنة؟ قالوا فالتفت بعضهم إلى بعض، قالوا وبقية المسلمين لا يصنعون مثل صنيعكم، أين هذا في الكتاب والسنة؟ قالوا موجود في الكتاب والسنة. شفت الدليل الأول إذ قاموا فقالوا في أهل الكهف الذين قاموا ينصرون التوحيد جاءوا بالدليل ووضعوه في ماذا؟ في الرقص. ما في علاقة بين الدليل، جاءوا بدليل أبعد من هذا. قالوا يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. يقول فاستحيت فكلمتهم قلت هذه يا إخوان ليست في هذا الموضوع، هذه في عالم آخر، هذه تشهد عليهم بالمعاصي. قالوا يوم تشهد عليهم بالطاعة. قال هذه تشهد عليهم بالمعاصي الآية، هذه فيها في ذلك. عندكم كتب تفسير؟ قالوا ما عندنا. قالوا سنراجع هذا، نراجع هذا إن شاء الله، سنراجع هذا. فسكتوا. فقلت لعلي أمر عليكم وآتيكم ببعض الكتب أو شيء من هذا. طبعا الموضوع قديم عندهم ما يمكن معالجته في خمس دقائق، وكان هذا الرجل لطيف في دعوته. قال لعلي إذا استطعت أمر عليكم وآتيكم ببعض الكتب. قالوا جزاك الله خير، شكرا، نحن نراجع الآية في التفسير. يقول فذهبت من هنا فرجعوا مرة أخرى. هذه تدخل على المتعبدين غلطا وسوء فهم. ما دخل هذا بالعبادة؟ وشوف كيف يتطور الموضوع، يتطور الموضوع، يتطور الموضوع. والتقليد آفة، التقليد آفة. ولذلك ينبغي لطلاب العلم أن ينشروا السنة، ينشروا العلم ويعلموا الناس بالتي هي أحسن، وإلا التقليد من أشد الآفات على الناس وخاصة العوام، بل وغير العوام، حتى بعض المتفقهة تجد التقليد يحيطه من كل جانب فلا يكاد يرجع إلا أن شاء الله، ولذلك لا يرجعون إلى كتب العلم الصحيحة. وبعضهم قد يتأثر ويقول نعم صحيح، ثم تغلبه ماذا؟ تغلبه العادة. ومن الطرائف أن مسجد في مكان نائي، وكان إمام المسجد يتأخر كثيرا، فيأتي بعض العوام جهال فيصلون، وبعضهم قد يكون كبير سن ويرتبك أو ما يعرف يؤدي الصلاة على صورتها الصحيحة، فدخل أحدهم يصلي بهم العصر وهم قليل ما هم كثير صفين، لكن يغلب عليهم الجهل، فلما صلى بهم العصر قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يجهر بالصلاة. فسار العوام ماذا يقولون له؟ يعني عارفين أنه غلط، فقالوا: سبحان الله سبحان الله، وما يسمع، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت، سبحان الله، ما يسمع. لكن كثير من العوام يغلب عليهم التقليد، قال: ولا الضالين، قالوا: آمين. إذا جاء عند آمين ما يخلون الحالة. الركعة الثانية إذا بدأ بالقراءة: سبحان الله سبحان الله، إذا جاء عند آمين ما يتركونه، لا جاء الضال قالوا: آمين. فالتقليد قد يأتي على الإنسان فيجعله يسهى عن الحجة، يسهى ويتركها من كثرة التقليد. وإلا مثل هذا من يصنعه؟ ما دخلوا هذا في العبادة. هنا انظر الآن الدليل من السنة على أثر الموعظة. الموعظة لها أثر حسن على الإنسان. اقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وقد صح من حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. الحديث. وقال الإمام الأجري العالم السني أبو بكر رضي الله عنه: ميزوا هذا الكلام، يعني تفهم هذا الكلام. نعم. كيف عند الأحاديث واستفد منها، وخاصة أن هذه مثل هذه الأشياء التي دخلت في العبادات انتشرت بين الناس. قال: ميزوا هذا الكلام، أي افهم هذا الحديث. فإنه لم يقل: صرخنا من موعظة، ولا طرقنا على رؤوسنا، ولا زعقنا، ولا ضربنا على صدورنا، ولا زفنا ولا رقصنا، كما يفعل كثير من الجهال يصرخون عند المواعظ ويزعقون ويتقاشون. قال: وهذا كله من الشيطان يلعب بهم، وهذا كله بدعة وضلالة. ويقال لمن فعل هذا: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس موعظة، وأنصح الناس لأمته، وأرق الناس قلبا، وخير الناس من جاء بعده، لا يشك في ذلك عاقل. ما صرخوا عند موعظته، ولا زعقوا ولا رقصوا ولا زفنوا، ولو كان هذا صحيحا لكانوا أحق الناس به أن يفعلوه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه بدعة وباطل ومنكر، فاعلم ذلك. انتهى كلامه. وهذا واضح فيما نحن فيه. ولا بد من النظر في الأمر كله الموجب للتأثر الظاهر في السلف الأولين مع هؤلاء المدعين. فوجدنا الأولين يظهر عليهم ذلك الأثر بسبب ذكر الله، أو بسماع آية من كتاب الله، وبسبب رؤية اعتبارية، كما في قصة الربيع عند رؤيته للحداد والآتون وهو موقد النار، ولسبب قراءة في صلاة أو غيرها. ولم نجد أحدا منهم فيما نقل العلماء يستعملون الترنم بالأشعار لترق نفوسهم فتتأثر ظواهرهم وطائفة الفقراء على الضد منهم، فإنهم يستعملون القرآن والحديث والوعظ والتذكير فلا تتأثر ظواهرهم. فإذا قام المزمر تسابقوا إلى حركاتهم المعروفة لهم، فبالأحرى ألا يتأثر على تلك الوجوه المكروهة المبتدعة، لأن الحق لا ينتج إلا حقا، كما أن الباطل لا ينتج إلا باطلا. وعلى هذا التقرير ينبني النظر في حقيقة الرقة المذكورة، وهي المحركة للظاهر، وذلك أن الرقة ضد الغلط، فنقول هذا رقيق ليس بغليظ، ومكان رقيق إذا كان لين التراب، ومثله الغليظ. وضده الغليظ. ثم لو تأخذون الطبعة حقة الشيخ الهلالي، لأن طبعة الشيخ رشيد رضا رحمه الله فيها أغلاط كثيرة. نعم، كيف؟ اي صححوا خيثم. اي نعم اي نعم. وش مكتوب فين. وش هذا فين هذا؟ صح صحيح هو تحتاج الى ضبط هذه، لكن نسخة الشيخ رشيد رضا فيها اغلاط كثيرة. اي نعم. وضده الغليظ، فاذا وصف بذلك فهو راجع الى لينه وتأثره ضد القسوة، ويشعر بذلك ويشعر بذلك قوله تعالى: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، لأن القلب الرقيق إذا أوردت عليه الموعظة خضع لها ولان وانقاد. ولذلك قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فإن الوجل تأثر ولين يحصل في القلب بسبب الموعظة، فترى الجلد من أجل ذلك يقشعر، والعين تدمع. واللين إذا حل بالقلب وهو باطن الإنسان حل بالجلد بشهادة الله وهو ظاهر الإنسان. شهادة الله في الآية. نعم. قال الله وجلت، الخشية هي الباطن، ثم قال الله وجلت. نعم. وهو باطن الإنسان حل بالجلد بشهادة الله وهو ظاهر الإنسان، فقد حل الانفعال بمجموع الإنسان، وذلك يقتضي السكون لأن الحركة والانزعاج لا الحركة يقتضي السكون لا الحركة صحيح. نعم. يقتضي السكون لا الحركة. اي نعم. وذلك يقتضي السكون لا الحركة ولا الانزعاج، والسكون لا الصياح، وهي حالة السلف الأولين كما تقدم. أحسنت. هذه فيها دراسة نفسية جيدة، هذه العبارات. هنا فسر الرقة ثم فسر الوجل واستدل عليه بالقرآن، وهو تفسير مليح من المصنف. فقال هنا: الرقة ضد الغلظ، ويقال مكان الرقيق إذا كان لين التراب، إذا كان لين التراب، ويقال قلب رقيق إذا كان لينا يتأثر، ويقال قلب غليظ إذا كان لا يتأثر. فإذا الرقيق هو ضد الغليظ، لكن لاحظ معي هنا لأهمية هذا الموضوع: الرقة لا تعني الضعف، واللين لا يعني الضعف، كما أن القوة لا تعني أن يكون الإنسان غليظا. وهذا مبحث مهم، وهو الذي أدخل على هؤلاء المتعبدة ما ليس بصحيح، لأن كون الإنسان رقيقا ليس معنى كونه ضعيفا، يتغاشى ويتساقط ويتمايل أو يتخشع في مشيته أو يكون ضعيفا في كلامه أو في مواقفه، لا، لا تلازم بين هذا وبين هذا. قد يكون الإنسان رقيقا ويكون قويا، كما أن الإنسان قد يكون قويا لكن لا يكون غليظا. فالرقة واللين أثر يأتي على القلب، ثم تلين قلوبهم، ترق لسماع الموعظة وتلين، لكنهم أقوياء. والمثال على هذا الصحابة، كانت تلين قلوبهم وترق لسماع القرآن، لكن كانوا أقوياء أو لا؟ أقوياء في الحق، أقوياء في القيام به، أقوياء في مشيتهم، في حركاتهم، رهبان بالليل فرسان بالنهار. فالرقة واللين والتأثر بسماع القرآن لا يعني التخشع والضعف، لا، كما أن القوة في الحق لا تعني الغلظة. فالصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام كان قويا في القلب، كان قويا في الحق، لكن كان رحيما عليه الصلاة والسلام، كان لينا في غير ضعف، قويا في غير عنف. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، هكذا ينبغي أن يكون المؤمن. ولذلك من الأوصاف التي يمدح بها الإنسان أن يكون قويا في غير ضعف، قويا في غير عفوا، قويا في غير عنف، لينا في غير ضعف. فالرقة والخشوع والبكاء لا يعني الضعف ولا يعني الدخول في مثل هذه الأمور. ولذلك قال الله عن النبي عليه الصلاة والسلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. يعني غليظ القلب لا تتأثر بمشاعرهم، لا تراعي مشاعر أصحابك، لا تراعي مشاعرهم من حولك. بعض الناس مثلا، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم الأخلاق الحسنة، بعض الناس تجده غليظ لا يراعي مشاعر أهله ولا مشاعر أولاده، عنيف في عنف وشدة، ولا يراعي مشاعر أصحابه، ما عليها اللي يزعل واللي يرضى واللي يتعدى عليه بكلمة أو بكلمتين، ما يهم هذا، يصنع هذا شديد غليظ، لأن قلبه غليظ لا يتأثر، فيظن الناس مثله لا يتأثرون، لغلظة قلبه لا يتأثر، فيظن الناس لا يتأثرون فيسيء إليهم، فإذا تأثروا يتعجب أو يقول حتى لو انزعجوا حتى لو تعبوا ما يهم من ذلك. ولاحظوا معنى الآية: هل أحد ينفض عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل تتصور أن أحدا ينفض عنه عليه الصلاة والسلام لما جبله الله عليه من الأخلاق العظيمة وأودع الله النبوة بين جنبيه؟ لكن ماذا قال الله عز وجل؟ قال: ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك. وشوف عبارة لانفضوا، أي سارعوا في الانفضاض، اذهب الناس من حولك. وتأمل حال الإنسان الغليظ العنيف، ينفض الناس من حوله ولا لا؟ ينفض الناس من حوله. فالقوة لا تعني العنف، العنف مرض، والرفق لا يعني الضعف، الضعف مرض، لاحظ. وعلى هذا ينبغي الإنسان أن يربي نفسه، يكون رقيقا لينا هينا سهلا سمحا، يتأثر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وأصحابه يبكون إذا سمعوا القرآن ويتأثرون به، وتتأثر قلوبهم وجلودهم وتلين قلوبهم لذكر الله، لكن أقوياء، أقوياء ما يصنعون مثل ما يصنع هؤلاء المتسكعين، أقوياء. وهم أيضا لما يكونوا موصوفين بوصف القوة يكون الرجل قويا لكن ليس غليظا. الغليظ هذا ما تهم مشاعر الناس، كبده غليظة، قلبه غليظ، ما يتأثر، ولذلك ما يهتم بالآخرين. فلا بد أن يكون الإنسان قويا في غير عنف، لينا سمحا هينا في غير ضعف. أي نعم. فإذا رأيت أحد سمع بارك الله فيك. شوف لاحظنا تعريف الوجل أيضا، وهذه فائدة. قال: الوجل تأثير، تأثر ولين يحصل في القلب بسبب الموعظة. فيقشعر الجلد، يقشعر. إذن عندك الآن أثران: أثر ظاهر وأثر باطن. ما هو الأثر الباطن؟ القلب. ما هو أثر الباطن؟ أثر الباطن تأثر القلب. القلب هذا مرتبط بالأعضاء، مرتبط ارتباط كامل بالأعضاء. إذا تأثر القلب بالقرآن ينقلب الأثر هذا، يصبح فين؟ يصبح على الظاهر، وهو ما ذكر في الآية. ولذلك قال: تقشعر جلودهم. جلودهم ظاهرة ولا باطنة؟ ظاهرة. فهذا هو الأثر، الأثر الظاهر. لاحظ المعنى المهم في الآية: ثم قال الله ثم تلين جلودهم. ذكر السكون والطمأنينة ولا الحركة والانزعاج؟ السكون والطمأنينة. كل الأوصاف المبتدعة السابقة تدخل في السكون والطمأنينة ولا تدخل في الحركة والانزعاج؟ تدخل في الحركة والانزعاج. نعم. ولذلك ذمها أهل العلم. نعم. فإذا رأيت أحد سمع موعظة، أي موعظة كانت، فيظهر عليه من الأثر ما ظهر على السلف الصالح، علمت أنها رقة هي أول الوجه، وأنها صحيحة لا اعتراض فيها. اعتراض فيها أو عليها. نعم. وإذا رأيت أحدا سمع موعظة قرآنية أو سنية أو حكمية ولم يظهر عليه من تلك الآثار شيء حتى يسمع شعرا حتى يسمع شعرا مرقما أو غناء مطربا يسمع شعرا مرنما أو غناء مطربا مكتوب مرقما يصحح هاي حتى يسمع شعرا مرنما أو غناء مطربا فتأثر فإنه لا يظهر عليه في الغالب من تلك الآثار شيء وإنما يظهر عليه انزعاج بقيام أو دوران أو شطح أو صياح أو ما يناسب ذلك وسببه أن الذي حل بباطنه ليس بالركة المذكورة أولا بل هو الطرب الذي يناسب الغناء لأن الركة ضد القسوة كما تقدم والطرب ضد الخشوع كما يقول الصوفية والطرب مناسب للحركة لأنه ثوران الطباع ولذلك اشترك فيه مع الإنسان الحيوان كالإبل والنحل ومن لا عقل له من الأطفال وغير ذلك يعني الضعفاء حالة الضعف على أطفال الآن إذا طربوا أو تأثروا يحدثون حركات غير طبيعية ولا لا لكن ما أحد يلومهم لأنهم أطفال أي نعم والخشوع ضده لأنه راجع إلى السكون وقد فسر به لغة كما فسر الطرب بأنه خفة تصحب الإنسان من حزن أو سرور قال الشاعر طرب الواله أو كالمختبل والتطريب مد الصوت وتحسينه وبيانه أن الشعر المغنى به قد اشتمل على أمرين أحدهما ما فيه من الحكمة والموعظة وهذا مختص بالقلوب ففيها تعمل وبها تعمل وبها تنفعل ومن هذه الجهة ينسب السماع إلى الأرواح ومن هذه الجهة ينسب السماع إلى الأرواح ينسب السماع إلى الأرواح السماع ينسب إلى الأرواح نعم يعني الإنسان إذا سمع شيئا طيبا أو شعرا حسنا أو سمع ذكرا وعلما تتأثر روحه وإذا سمع شعرا حسنا تتأثر روحه فتنبسط فيستريح وكذلك إذا سمع ما يتعلق بالشعر كإنشاد الشعر أو غيره فإنه أيضا تستريح نفسه تتأثر روحه وكذلك بالنسبة للسماع المحرم إذا سمع غناء أو لهوا فتتأثر روحه لكن التأثر الثاني تأثر فاسد تأثر سيء تأثر سلبي والتأثر الأول تأثر إيجابي ولذلك كلف المسلم أن يحفظ سمعه وأن يحفظ بصره لأنه ببصره قد يستفيد أمرا حسنا وقد يستفيد أثرا سيئا يرجع إلى روحه وكذلك من حيث السماع قد يسمع أمرا مشروعا أمرا مباحا فتنتفع روحه بذلك السماع فإن كان ذكرا وقرآنا وعلما ازداد إيمانا فانتفعت روحه بزيادة الإيمان وإن كان سماعا من السماع المباح كسماع الشعر الحسن وغيره طربت نفسه واستراحت وتنشطت للعبادة فانتفعت وأما إذا كان السماع محرما مثل سماع الغناء وما أشبهه فإنها تتأثر روحه لكن تأثر سلبي تأثر فاسد ولذلك كلف الله عز وجل الإنسان بحفظ سمعه كلف الإنسان بحفظ سمعه والآلات التي تدخل على الإنسان هذه الآثار كما هو معلوم السمع والبصر والتفكير فالإنسان إذا فكر في أمر طيب انتفعت روحه بذلك وإذا فكر في أمر سيء تأثرت نفسه تأثرا سلبيا وكذلك من حيث النظر وكذلك من حيث السماع ولذلك من العبادات المذكورة في الكتاب والسنة حفظ الإنسان فإن الله ذكر هذه الجوارح ثم أمر بشكره عليها وهذه الجوارح أثرها عظيم على الإنسان وأمره بحفظها إيه نعم والثاني ما فيه من النغمات المرتبة على النسب التلحينية وهو المؤثر في الطباع فيهيجها إلى ما يناسبها وهي الحركات على اختلافها. فكل تأثر في القلب من جهة السماع تحصل عنه أثار الكون، والخضوع فهو رقة، وهو التواجد الذي أشار إليه كلام المجيب. لعل نكتفي بهذا، فيكون الدرس القادم في بيان أثر الشعر على النفس وما يتعلق بذلك من استكمال بحث السماع إن شاء الله تعالى. استغفر الله. هذا السائل يقول: في هذه الأيام ظهر ما يسمى بالأناشيد الإسلامية، حيث يخرجها أصحابها على النوتة الموسيقية، حجتهم في ذلك أنها بديل عن سماع الأغاني. أرجو تعليقكم على هذه المسألة. نعم، هي بديل عن سماع الأغاني، لأن الأغاني متفق أهل العلم على تحريمها. الأغاني المقصود بذلك الشعر الذي معه المعازف، فالشعر حسن وحسن وقبيحه قبيح، لكن بحسنه وقبيحه إذا ارتبطت به المعازف، فأئمة الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة كالإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم من أتباعهم على أنه حرام. لا كما يظنه كثير من الناس أن الغناء الذي معه المعازف مختلف فيه. الصواب أن الغناء الذي معه المعازف المعروف عند الناس متفق بين العلماء على تحريمه، بين علماء السلف من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من الأئمة المشهورين. فهذه الأناشيد التي ليس معها موسيقى ولا غناء هي بديل للسماع، بحيث الإنسان بدل ما يسمع شيئا محرما يسمع مثل هذه الأناشيد وما تنطوي عليه من المعاني. وتنقسم إلى قسمين، وهذه الأناشيد المذكورة المعاني فيها معاني حسنة، أما إذا كانت المعاني ليست حسنة فهي مردودة حتى وإن لم يكن معها نشيد. ومن هنا قسم العلماء الشعر إلى قسمين: ما كان حسنا يقبل، وما كان غير حسن لا يقبل وإن لم يكن معه نشيد. لكن إذا انضم له المعازف فإنه لا يقبل حتى وإن كان حسنا، لأن التحريم منصب على المعازف. فهذه الأناشيد إذا خلت من المعازف فإنها حينئذ تسلم من الغناء المحرم، لكن تدخل معنا في موضوع السماع، تدخل معنا في موضوع السماع، فهي نوع من السماع بمعنى أنه يسمع، يسمعه الإنسان. فهنا إن كان قليلا وعلى وجه مباح فلا بأس به، لا حرج فيه إن شاء الله. وإن كان كثيرا بحيث الإنسان يتعوده فيقدمه على السماع الواجب، ما هو السماع الواجب؟ الذكر، ويدخل فيه العلم الذي تنتفع به فإنه سماع، وإن كان قد لا يدخل في مصطلح السماع المذكور هنا، لكنه سماع أي تنتفع به. فإذا غلب على السماع الواجب اللي هو سماع الذكر وسماع القرآن، بحيث الإنسان لا يكون له شأن إلا سماع مثل هذه الأناشيد، فإنه حينئذ ينهى عن ذلك، ينهى عن ذلك، لأنه إذا غلب عليه هذا الأمر لم ينتفع بالذكر. وأما بالنسبة لمن يريد أن يطلب العلم فإنه إذا انشغل بذلك لن يستطيع طلب العلم، مثل الذي يغلب عليه سماع الشعر ولو كان شعر الحكمة، قال: أنا أريد أن أحفظ شعر الحكمة كله. شعر الحكمة فيه شيء، أمر طيب، لكن شعر الحكمة كم تتصور من شعر الصحابة والتابعين والعصر العباسي والأموي والعباسي وعصور العصور الإسلامية وما بعد ذلك؟ شعر كثير، لو أراد أن يتتبعه ويحفظه هل سيحفظ العلم لأن يتمكن من ذلك؟ ولذلك سيأتي معكم في الدرس القادم ما يشير إلى الجواب على هذا السؤال، وهو أن الإنسان وإن أكثر من هذا السماع وإن كان مباحا فإنه يؤدي به إلى ترك السماع الواجب أو الانتفاع بالعلم. وحتى بعض أهل العلم يسمون هذا الشأن يسمونه فعل البطالين. ما معنى البطالين؟ ما هو مثل ما يتصور العوام من عبارة البطالين. البطالين يقول الذي لا عمل عندهم، ما عنده عمل، يعني يضيع وقته فيما لا فائدة فيه فينشغل بالسماع. هذا إذا كان السماع مباحا، يعني واحد الآن متفرغ لسماع الشعر ويقول أنا أسمع الشعر الحسن، فنقول أليس عندك عمل تشتغل به؟ تسمع مثلا دقائق أو بعض الأحيان، لكن لو غلب عليه هذا بحيث يسمع في أكثر الأحيان فهو مثل ما قال أهل العلم يؤدي به إلى البطالة. وكذلك طالب العلم إذا اشتغل بمثل هذا السماع المباح فإنه يؤدي به إلى البطالة، لا يحفظ العلم، لا يحفظ القرآن، لا يحفظ الأحاديث، فتؤدي به إلى البطالة. فما بالك بالسماع المحرم؟ السماع المحرم أشد وأنكى. أي نعم. يقول هذا في الدرس السابق قبل الحج، يقول علمنا أن عمر رضي الله عنه عندما قرأ من سورة الطور ربى بها ربوة عيد منها 20 يوما. هذا ذكر عنه لكن ما قيل أنه صعق أو أغمي عليه أو نزف عقله، لم يذكر أهل العلم ذلك. فما ذكره المصنف الشاطبي صحيح، لم ينقل عن الصحابة ما حدث في الناس مما أدخلوه في العبادة مما ليس منها. هنا يقول هنا نحن لدينا مكان، هذا يسأل عن ما يتعلق باسم الربيع، هذا ممكن أن يراجعه هو في كتب التراجم. يقول هنا نحن لدينا مكان للرقى فنقرأ على بعض الناس، فعندما نقرأ على بعض المرضى القرآن نجد عندهم تأثر بذلك بحيث تحدث عندهم بعض الحركات غير العادية وبعض الأصوات كالصياح. هذا قد يكون بسبب مرض معه، هذه حالة غير عادية، بدليل أنك تسأل وتقول مريض والمريض في حالة غير عادية. إيه نعم، فلعل بهم مرض من الأمراض المعروفة النفسية أو نوع من المس والعياذ بالله أو شيء من هذا. إيه نعم. هذا يسأل عن ما يتعلق بصيام يوم عاشوراء، متى يحدد؟ الله أعلم. يقول هنا قد ثبت دخول شهر ذي الحجة، شهر ذي الحجة حسب، وحيث أنه حسب التقويم 29 يوما، ولم يرد خبر عن دخول شهر محرم، فهل شهر ذي الحجة 30 يوما؟ وهل يكون يوم عاشوراء يوم السبت أم ماذا نفعل؟ يعني لعله يمكن البحث عن هذا، أو لعله يعني يتكلم في ذلك بعض أهل العلم أو يعلن عنه، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.